بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم أو أول كفر وقع في الأرض وأول كفر وقع في الأرض وأول سبب لترك بني آدم دينهم هو الغلو في الصالحين. والمراد بالغلو هو تجاوز الحد مع المخلوق بأن يرفع فوق قدره، وهذا الذي وقع أو هذا الذي أوقع النصارى فيما وقعوا فيه، حيث غلوا في عيسى عليه السلام فوقعوا في الشرك. ويذكر المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب أن أول سبب للكفر هو الغلو في الصالحين، كما غلا قوم نوح في صالحيهم فعبدوهم من دون الله فوقع الشرك والعياذ بالله. وقول الله عز وجل وكان الغلو في الصالحين هو سببا للكفر، لأن النفوس تميل إلى تعظيم الرجل الصالح لا سيما إذا مات. ولهذا قال ابن القيم: أكثر كفر أهل العالم هو دعاء الأموات. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، قال وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والمراد به الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى. لا تغلوا في دينكم، لأنكم إن غليتم في دينكم كفرتم. فغلى اليهود في عزير فجعلوه ابنا لله، وغلت النصارى في عيسى فجعلوه ابنا لله، وبعضهم يجعله ثالث ثلاثة وبعضهم يجعله هو الإله. لذلك قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذا الخطاب لليهود والنصارى، وأنزل في القرآن لتنبيه هذه الأمة في عدم الوقوع فيما وقعوا فيه الأمم السابقة. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. قال في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح عن ابن عباس قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية، قال: هذه أسماء رجال صالحين، ود سواع يغوث يعوق ونسر، خمسة. فأوحى الشيطان إليهم بأنكم إن ثقلتم العبادة وتأخرتم عنها فتذكروا أولئك الصالحين بأن تجعلوا صورا لهم في مجالسكم، فإن نظرتم إليها تتقوون على العبادة. وهذه الشبهة شيطانية لأمد بعيد، فصوروا تلك الصور في مجالسهم فقط للتقوي على العبادة. ثم لما هلك أولئك الذين وضعوا تلك الصور أتى من بعدهم، فأتى الشيطان لمن بعدهم وقال: إن آباءكم ما وضعوا تلك الصور إلا ليستغيثوا بها إذا حل القحط، فادعوها لينزل عليكم الغيث، فدعوها من دون الله فوقع في الشرك، فبعث الله عز وجل نوح عليه السلام. فالسبب هو الغلو في الصالحين بأن جعلوا صورهم أمامهم. لذلك الرجل الصالح لا يرفع فوق قدره ولا يحط من قدره، وإنما رجل صالح يرجى نفعه المتعدي في حياته، لكن ما نغلو فيه فنرفعه فوق منزلة البشرية. نعم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. نعم. أنصابا. أوحى الشيطان إليهم بعد أن أتى إليهم في صورة شيخ رجل كبير حتى لا يشك في كلامه، فقال لهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. أنصابا فيها الصور، صور منحوتة، هذه صورة يغوث يعوق ود سواع نسرا. نعم. وسموها بأسمائهم. نعم، يعني ضعوا صورة قل هذا يعوق يغوث نسرا وهكذا، سموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد. نعم، أمدا طويلا ما عبدت. نعم. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، ونسي العلم عبدت، فدل على أن من أعظم أسباب الشرك في الأرض قلة العلم وقلة تبليغ التوحيد للناس. إذا قال ونسي العلم، وإلا فلو كان العلم فيهم قائما وأهل العلم يحذرونهم من ذلك لم يقعوا في الشرك، لكن لما هلكوا وأتى من بعدهم وفيهم الجهل لبس الشيطان عليهم فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. لهذا الذي يصادم الشرك هو العلم الشرعي، وهو الذي يبدد ظلامه، ولهذا يجب على الموحد ألا يحتقر نفسه بل يدعو إلى التوحيد، لأن الموحد هو العالم حقيقة، فإذا أنقذ الناس من شرك الشيطان بإذن الله الشيطان يهرب منه ويفرق منه، لأنه هو الذي يبعد الناس عن الشيطان. نعم. ولهذا أصبح ولهذا أشرف العلوم هو علم الشريعة، وأشرف علوم الشريعة ما دعا فيه العبد لله سبحانه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف، كلام ابن القيم هذا في إغاثة اللهفان. قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. نعم، يعني لما ماتوا، تفسير آخر أوضح في تفصيل، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني يأتون إلى قبورهم فيمكثون عندها تعظيما لأولئك الصالحين، ما عبدوهم من الله، فقط يأتون القبر ويجلسون عنده. لذلك من أعظم وسيلة للشرك هو العكوف على القبور، يعني المكث عندها. نعم. ثم صوروا تماثيلهم. نعم، عكفوا عندهم فعطفت قلوبهم عليهم ويريدون أن يتذكروها فصوروا صورا لها من النحت. نعم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فطال عليهم الأمد، سواء هلك ذلك القرن أو من بعده، فعبدت تلك الصور من دون الله والعياذ بالله. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. نعم. ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو فيه، كما غلا أهل الكتاب في أنبيائهم، فكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا ترفعوني فوق مكانتي. ولهذا لا من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم لما نداه رجل فقال يا خير البرية، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك إبراهيم عليه السلام، ولما أثني على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى، وإن كان النبي عليه السلام أفضل منه، لكن باب التواضع لئلا يرفع فوق قدره. ولما قال الوفد لما أتوا إليه كما سيأتي في أبواب قادمة، لما قالوا لها أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قلوا بقولكم أو ببعض قول فإنما نعبد، لا تأتوا بألفاظ فيها غلو لي. ولذلك وصف الله عز وجل في أكثر من آية بأنه عبد لله ورسول، وكفى بهذين الوصفين وصفا له عليه الصلاة والسلام. ووصفه بالرسالة أبلغ من وصفه بالسيادة، إذا قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من تقول قال سيدنا، لأنه لا يوجد في هذه الأمة إلا هو رسول عليه الصلاة والسلام. أما السيد فقد يوجد أسياد كثر، فيعطى الوصف الذي اختاره الله له والذي اختاره هو لنفسه، فإنما أنا عبد مأمور أتذلل لله، هو رسول أبلغ ما أمرني الله عز وجل به. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. نعم، يعني أحذركم من الغلو. إياكم كلمة تحذيرية. نعم، إياكم والغلو، يعني اسم فعل أمر، أحذرك لا تغلو فيني. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، هلك من كان من قبلكم الغلو في رسلهم، وكذا في صالحيهم ممن غلا في صالحهم كقوم نوح. وهذه الأمة أمة وسط، تضع الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانته التي أنزله الله إياها، وتبجل وتوقر الصالحين، ولا تجعل لأحد منهم شيئا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم، يعني المتنطعون يعني المتشدقون في الكلام والمبالغون فيه، والذي يخرج الحرف من النطع يعني آخر الحلق يتفيقه فيه، حتى الغلو والتشدق في الكلام منهي عنه، والغلو والتشدق في الأفعال منهي عنه، والغلو والتشدق في الأقوال منهي عنه، وديننا وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والنصارى جعلت صالحيهم أو مقدميهم يشرعون لهم شرعا من تلقاء أنفسهم، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بسبب غلوهم فيهم، وإلا فلو قالوا هم بشر والتشريع من عند الله لم يعبدوهم من دون الله، فالتشريع والأخذ به حقيقة عبادة لهم كما سبق في باب سالفة. نعم. باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم، قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، يعني أن العبادة في أماكن الشرك محرمة، فكيف إذا عبد ذلك من دون الله، يعني العبادة لله في مواطن الشرك لا تجوز لأنه وسيلة وذريعة للشرك. فمثلا لو أتى شخص عند قبر يصلي لله لكن عند قبر، نقول هذا لا يجوز. فإذا قال أنا أصلي لله، نقول حتى لا تصلي لله ابتعد عن القبر. لذلك في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأنس لما صلى عند قريب من قبر، قال القبر القبر ابتعد عن القبر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والصلاة عند القبر يعني لله عين المحادة لله، لأنه وسيلة وذريعة كبيرة للشرك. فإذا رأوا مثلا الناس رجلا صالحا يصلي عند قبر يظنون أنه يعبده من دون الله، فيعبده العامة من دون الله ذلك القبر، ولهذا الشريعة أتت بسد الذرائع. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فكيف إذا عبده، يعني إذا أتى كما سيأتي تغليظ في عدم عبادة الله عز وجل في موطن يظن أنه لغير الله. فكيف إذا عبد ذلك من دون الله؟ يعني فكيف إذا وقع في الشرك؟ يعني الذنب أعظم وأعظم، لأنها أتى اللعن عند من يعبد الله عند القبور، فكيف إذا عبدها؟ نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. رأت كنيسة بأرض الحبشة أم سلمة، لأنها هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكانت الحبشة ديار نصارى. نعم. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. نعم، فدل على أن النصارى من قديم يتعلقون بالصور ويغلون فيهم ويجعلونها في معابدهم، وإلى الآن يجعلون صورة مريم وعيسى ليتذكروهم ليعبدوهم والعياذ بالله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني أولئك القوم النصارى من أصل دينهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره، وهذا اعتقاد دينهم المحرف، يبنون على قبره تعظيما له، فإن عبدوا الله عز وجل في اعتقادهم عند هذا القبر يتعرضون للعنة، إن كانوا قبل أن ينسخ دينهم، وإن كان بعد دينهم فهم من شرك إلى شرك. نعم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. نعم، بنوا على قبره مسجدا، يعني يجعلون بناية يجعل مكانا للصلاة فيه في معتقدهم. نعم. وصوروا فيه تلك الصور. نعم، يجعلون صورته على القبر أو قريبا من القبر. نعم. أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، فدل على أن الذي يعبد الله عند بناية قبر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شرار الخلق عند الله. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. فهؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام أدرجه المصنف لبيان الحديث. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم يبنون على القبور، وفتنة التماثيل لأنهم يجعلون صور ذلك الميت على القبر، وكلاهما فتنة، الصورة والبناية كلاهما وسيلة إلى الشرك. نعم. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل يعني حضرت أمرات الموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل يعني دنا الموت، يعني نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني جعل يضع خميصة وهي لها أعلام قطعة على وجهه من شدة النزع، أحيانا يأخذ يغطي به وجهه، وأحيانا يضع يكشف وجهه من شدة هذا النزع، وأحيانا يقول أغدق علي الماء لشدة النزع، وكان يقول في صحيح البخاري لا إله إلا الله إن للموت سكرات. الله أكبر. نعم. وقال لفاطمة ما بعد ليس على أبيك كرب بعد اليوم. نعم. فإذا اغتم بها كشفها. نعم، يغطي وجهه فإذا اغتم من شدة الكرب يكشفها. نعم. فقال وهو كذلك لعنة الله، يعني فقال وهو في هذه الحالة الحرجة وعند نزع الموت يحذر من الشرك، فكانت دعوته مطلع دعوته تحذير من الشرك، لا إله إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وآخر حياته يحذر من الشرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يشير إلى هذه الأمة لا تتخذوا قبري مسجدا كما فعل أولئك. ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، فاليهود لهم أكثر من نبي كموسى وهارون، وعيسى النصارى ليس لهم سوى عيسى، وعيسى لم يدفن بعد. فإذا قيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد ونبيهم لم يدفن بعد، نقول لأن من أصل دينهم أن كل رجل صالح أو نبي يبنون على قبره ويزورونه. نعم، يحذر ما صنعوا. نعم، يعني يحذر ذلك الفعل لئلا يفعلون به مثل عقيدة اليهود والنصارى الباطلة في ذلك من البناء على قبره عليه الصلاة والسلام. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه، هذا من قول عائشة، ولولا ذلك يعني ولولا هذا التحذير، وبين أن اليهود والنصارى لعنهم الله بسبب ذلك، لأبرز قبره يعني لأبرز الصحابة قبره سواء مع المسلمين أو يجعل في مكان وحده، لكن لم يبرزوا قبره ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجه. أي ولولا ذلك أبرز قبره، فحذر من ذلك خشي أن يتخذ مسجدا، ومعنى مسجدا يعني مكانا للسجود والعبادة، يعني إما أن يدعى من دون الله أو أن يعبد الله عز وجل عند قبره. ولهذا ساق المصنف هذا الحديث في الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ والله عز وجل حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام واستجاب دعوته لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحفظه سبحانه، فأصبح الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى قبره، فحفظ بثلاثة جدران ثم بعده بشائك من نحاس فلا يقدر أحد أن يصل إليه، وهذا من حفظ الله لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي إلى قبره ويسلم عليه، ويصدق السلام على الميت في قبره إذا وصل إلى قبره، أما إذا لم يصل إلى قبره لا يصدق عليه أنه أتى إلى قبر فلان وسلم عليه. ولهذا من صلى وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان يبلغه التسليم، وهذا خاص يبلغه التسليم، ولا يلزم الوصول إلى الزحام عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن من يزاحم هناك أصلا لا يستطيع أن يصل إلى القبر لوجود الشائك ثم ثلاث جدران بعده. نعم، ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. نعم، قبل أن يموت بخمس، يعني جندب ليبين أن هذا الحكم لم ينسخ، فالنبي عليه السلام قال ذلك قبل أن يموت بخمس ليال. نعم، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. نعم، يعني الخلة منزلة فوق المحبة، وقلب النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئ خلة جعله لله، فلا مكان للخلق أن يكون في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون خليلا. نعم، أما المحبة منزلة أدنى، ففلان يحب فلان ما في بأس. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال؟ قال أبوها، قيل ثم من؟ قال عمر. فالمحبة القلب فيها أوسع، يحب فلان وفلان، ويحب الولد، يحب الزوجة وهكذا. أما الخلة لا، منزلة أعلى، فهي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لله فقط، لذلك قال إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل. نعم، ولو إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله اتخذ خليل، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ خلة لله سبحانه ومحبة له. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو قلبي فيه مكان للخلة لم أضعه من البشر، لم أضعه إلا لأبي بكر لعظيم مكانته. وفي هذا إشارة إلى خلافته عليه الصلاة والسلام من بعده، لأنه قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس، يعني كان يقول إن أفضلكم من بعدي والذي أحبه كثيرا هو أبو بكر. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون، ولهذا في صحيح مسلم وفي رواية قال ولكن أخي وصاحبي، يعني أبو بكر أخ، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخ له وصاحب له، وفي هذا الثناء عظيم على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أخوي عليه الصلاة والسلام. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أيوة. وليس المقصود بالمساجد أن إذا بني قبر يجعل عليه مسجد فحسب، هذه صفة، بأن يدفن شخص في قبر، بأن يدفن شخص في مسجد هذا منهي عنه، ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فلو مات ميت وضع في وسط المسجد لا يجوز. ولهذا بوب المصنف هذا الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، لهذا وسيلة للشرك. أو الصفة الثانية أن لا يجعل عليه مسجد وإنما في المقبرة، لكن يؤتى إليه ويعبد الله عز وجل عنده، مثل شخص يأتي ويقرأ القرآن عند القبر. لماذا أريد أن أذكر الله وأعبد الله عند القبر؟ نقول لا، هذا وسيلة الشرك. ولو قال نريد أن نصلي الضحى عند قبر الرجل الفلاني في المقبرة، نقول لا يجوز، وسيلة الشرك. وذهب ابن القيم إلى بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق يعني من فعله. هذا كلام شيخ الإسلام أيضا يفصل، فإنه نهى في آخر حياته لا تدخل قبر مساجد، يحذر مما صنع، ثم إنه لعن وهو في آخر السياق، لعنة الله على اليهود والنصارى تدخل قبور بهم مساجد. نعم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. أي نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، يعني الصلاة عند القبر يعتبر مسجدا وإن لم يشيد عليه مسجد. نعم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا. يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره يعاد كثيرا ويزار كثيرا كأنه مسجد. نعم. أو يصلى فيه لله عنده. نعم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. يعني شيخ الإسلام يقول أن المقصود الحديث لا تتخذوا قبر عيدا أو مسجدا، ليس المقصود أن لما بني دفن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون مسجدا حوله، الصحابة أعز وأرفع من هذا، لكن خشي أنه إذا مات يأتوا الصحابة كثيرا إلى قبره ويعودونه دائما. نعم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم. بل كل موضع مثل ما قال عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. شوف الوصف، ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن شرار الناس الذين يبنون على القبور المساجد. إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا وصف يعني آخر الزمان الذي تقوم عليه الساعة، هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. لذلك في آخر الزمان تقام الساعة ولا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله، فهم شرار الخلق. نعم، إن من شرار الخلق، إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. نعم، فالذي يتخذ القبر مسجدا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من شر الناس وأخطرهم على الناس، لأنه وسيلة للشرك، فقد يدخل أشخاص النار ويخلدون فيها بسبب ذلك، لذلك كان من شر الناس. نعم، وخير الناس الموحد لله الداعي لدينه. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، لما بين أنه لا يجوز أن يعبد الله عز وجل عند قبر صالح، ذكر بعد ذلك أنك إن حصل منك غلو في الصالحين فهو وسيلة للوقوع في الشرك. إذا قال باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيره أوثانا من دون الله، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيره أوثانا من دون الله، يعني الآن غلو، لو غلى شخص في الصالح ثم غلى على قبره فهو وسيلة للشرك. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أيوة، واستجاب الله عز وجل دعاءه. وساق المصنف هذا الحديث في باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهنا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه من إذا غلوت في صاحب القبر فيؤدي ذلك لعبده، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بسبب القلوب. نعم. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيوة، لأنه شرك، فقول اشتد غضب الله فدل أن غضب الله منه ما يكون شديد ومنه ما يكون دون ذلك، وغضب الله اشتد على من يبني على القبور مساجد والعياذ بالله. نعم، لأنه وسيلة إلى أعظم ذنب في الأرض. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. نعم، اللات كان رجل صالحا ويسقي الحجاج ويطعمه الطعام، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله، فأصبح قبره من أعظم الأوثان في عهد قريش. أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى. نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يلت السويق للحاج. نعم، يعني الدقيق مع ما يلته ويخبزه ويعطيهم طعاما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فدل على أن، فإذا قيل ما سبب عبادة كفار قريش للات والغلو في قبر الرجل الصالح هذا، والمشروع إذا أتى الشخص المقبرة يسلم على الأموات عموما، وإذا كان يعرف قبر أحد بعينه يأتي عند قبره يقول السلام عليك مثلا يا والدي ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه، وينصرف، ما يغلو فيه ولا يبني عليه بنايات ولا يعكف عنده بالساعات ويزوره باستمرار فيعبد من دون الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. رواه أهل السنن. نعم، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من بنى على القبر متوعد باللعن، أو من عبد الله عند قبر فهو متوعد والعياذ بالله باللعن. ذلك قال لعن الله زائرات القبور. ولهذا أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن زيارة القبور لئلا يعبدوها من دون الله، نهاهم تماما. ثم أذن للرجال دون النساء فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وحذر النساء من زيارتها فقال لعن الله زائرات القبور، فبقي النهي للنساء. وأثبتت الزيارة للرجال للعظة وتذكر الآخرة، والأمر الثاني وفاء للميت بزيارة والسلام عليه دون الغلو، والثالث لنفع الأموات بالدعاء لهم، بالدعاء لهم وليس بدعائهم من دون الله. وبهذا جاء الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه وفاء لها، وتزار القبر العظة والذكرى والتذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكركم الآخرة. وتدعى وندعو الأموات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم دخل المقبرة قال السلام عليكم أهل الديار المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، ندعو لهم. نعم، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، يعني التي الذين يبنون عليها. والسرج يعني الذين ينيرونها سواء بالسراج أو ما في حكمه من الأنوار، فلا يجوز إنارة المقابر مطلقا، ولا يجوز كذلك الكتابة على القبور هذا قبر فلان. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيصها أو البناء عليها، يجعل الجص عليها مثل أو الإسمنت أو البناء عليها يرفع، لأن كل ذلك وسيلة للشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب باب ما جاء، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب يعني جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك. وقريبا من هذا الباب بوى المصنف في آخر الكتاب باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده طرق الشرك. هناك قال حمى وهنا جناب. هنا الشرك الفعلي بالفعل بالعمل، وهناك كما سيأتي الشرك بإذن الله القولي، وهنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، وهناك حماه أوسع. فكان حين يبين لك احفظ جانب التوحيد، فإذا قوي إيمانك احفظ حمى التوحيد أكثر. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم اهتماما بالغا بالتوحيد ويسد كل طريق يخل به. ذلك قال وقوله تعالى قد جاءكم، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. نعم، حريص عليكم. ومن حرص على الأمة اهتمام بالتوحيد، لذلك قال في صحيح مسلم ما عندي من خير فلن أدخره عنكم، وقال ما من خير إلا دللتكم عليه وما من شر إلا حذرتكم منه عليه الصلاة والسلام. ولا أحرص منه لهذه الأمة إلا خوفه من الشرك، لأن من وقع فيه يخلد في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، يشفق أن أحدا منهم يخلد في النار. نعم، فحمى كل طريق يؤثر على ذلك الموحد، فالتوحيد جوهرة مصونة عظيمة كالمرآة، أي شيء يؤثر فيها، الرياء يخدش فيه، الشرك يبطل العمل فيه، التوحيد ينير القلب فيه، العمل الصالح ينكت فيه نكتة بيضاء، السيئات ينكت فيه نكتة سوداء، وهكذا. ذلك القلب حساس جدا كالغشاء الرقيق وكالمرآة، أدنى شيء يؤثر فيها. استغفر الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا بهجر العبادة فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وفي لفظ: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منها الشيطان. يعني لا تجعل البيت كالمقبرة، لا، ليس فيه شيء من العبادة. فدل على أن أماكن القبور لا يعبد فيها شيء لله عز وجل، فلا تجعل قبرك مثلها. ولهذا السنة أن المسلم يصلي سنة الرواتب في البيت، بل جعلها الدين أفضل من الصلاة في المسجد. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل بيته عامرا بالقرآن، عامرا بصلاة النوافل سنة الرواتب، وأن يكون عامرا بصلاة الليل، وأن يجعل لأهله درسا في العقيدة أو الحديث كرياض الصالحين ونحو ذلك، فلا يجعل بيته خواء ومرتعا للشيطان. ولا تجعلوا قبري عيدا. نعم، هذا الشاهد: ولا تجعلوا قبري عيدا، لأن أخشى أن يعبد من دون الله، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد: أخشى أن تشركوا بالله لو جعلتموه عيدا. ومعنى العيد أن يعوده الشخص في كل لحظة، يأتي المغرب يسلم على قبره، يأتي العشاء يسلم على قبره، الفجر يأتي يسلم على قبره. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولم يؤثر عن الصحابة أنهم يأتوا إلى قبرهم، وإنما أؤثر على ابن عمر أنه إذا أتى من سفر يأتي إلى قبر سلم فيسلم عليه. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. ورواته ثقات. وصلوا علي يعني قولوا اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد. وصلوا علي فإن تسليمك يبلغني حيث كنتم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا، بأن لم يجعل الصلاة عليه مقتصرة على قبره، بل الصلاة عليه في كل زمان وفي كل مكان، وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا بتسهيل هذه العبادة، ومن فضله سبحانه على النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة والتسليم عليه يكون في كل مكان ليكثر، لكن لو كان في هذا الموضع يكون زحام ولا يصلي ويسلم عليه لقلة، بخلاف جميع من في العالم يصلون ويسلمون عليه. صلى على محمد، صلوا عليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم، حيثما كنتم تبلغني الصلاة، حتى قال بعض السلف: أنتم ومن بالأندلس سواء، يعني من في المدينة ومن في الأندلس أقصى المغرب كان هناك أتى إلى قبره. نعم. وهذا من كرم الله في تسهيل هذه العبادة، ذلك من صلى علي صلاة صلى عليه بها عشرة. صلى الله محمد. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. نعم. كانت علي بن الحسين هو زين العابدين، حفيد علي بن أبي طالب، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجيء عند فرجة فتحة في الجدار، يدخل معها ليأتي إلى القبر ليسلم على صاحب القبر. نعم. فنهى، فيدخل فيها فيدعو فنهى. نعم، يدخل فيها فيدعو الله عز وجل عند هذا القبر فنهى. نعم. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم، لا تتخذوا قبري عيدا، تأتيه في كل مرة لا. فإذا كان حفيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، مع لو في نفسه شيء من الهوى والزيغ لقال يا جميع الناس ائتوا إلى قبر جدي ليكثر الناس ويعظم في نفسه، لكن زين العابدين من أئمة الموحدين، حتى هو يأتي إلى جده قال لا تأتي، لأن هذا يخالف التوحيد. نعم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم، ولا بيوتكم قبورا، صلوا في القبور، صلوا في البيوت واجعلوا حلقا للعلم وهكذا. نعم، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم، رواه في المختارة. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارين يبلغون عن أمتي السلام، فكل شخص يقول اللهم صل وسلم محمد، الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد أن ترد إليه الروح فيرد السلام عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. يقول هل يجوز الصلاة؟ نعم، يقول هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ الصحابة رضي الله عنهم بنوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، ثم في عهد الوليد أدخلت الحجرات في المسجد، والعلماء في ذلك العصر أنكروا على وليد بن عبد الملك فعله، وكان ولي المدينة هو عمر بن عبد العزيز، بل في ذلك العصر سجن من سجن من العلماء وجلد من جلد بسبب إنكارهم هذا المنكر. فإذا قيل هذا حجة لأهل البدع في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، نقول له الصحابة ما أدخلوه، أتى من بعده فأدخله وأنكر أهل العلم عليهم ذلك. هذا جانب. جانب آخر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد مثلا في الروضة أو في عنها جنوب أو شمال، وإنما لما أتت المسجد هو الذي اعتدى على القبر وادخل، مع توالي إنكار أهل العلم على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله بتلك الجدران التي وضعت عند قبره لئلا يوصل إليه فيعبد من دون الله. نقول هل من واجب زيارة مقبرة البقيع وشهداء أحد؟ أما البقيع فمشروع، لأنه مفتوح ويصل الشخص للقبور، أما شهداء أحد فلا يستطيع الشخص أن يصل إليه وجود السور، فلو أتى إليها ما يستطيع أن يصل إلى القبور. ولهذا لو مرت امرأة خلف سور المقبرة لم تنهى لأنها ما دخلت إلى المقبرة. يقول ما العلة من اختصاص الرجال دون النساء بزيارة القبور، معنى النساء يستطيعن أن يدعون الميت ويتعظن به ويوفون ما قد قدم إليه من الخير، لأن المرأة سريعة الجزع تتسخط، وهذا ظاهر، تتجزع وتضرب نفسها وقد تتكشف وقد تفتن الرجال في موضع ليس بموضع فتنة ونحو ذلك، وإنه موضع عظة وذكرى ورجوع إلى الله وتذكر الموت. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.